حصريا على موقع djkimo.com. المخفض يافش مناقشة مني مش جاية دعوة. مش أول مرة رايك حد، مش أول مرة خايت حد. بيتقلب وشوش النار، بيتقلب وشوش الحسين. ديشة برر ديشة فسر، هيك معقولة مرة لا وصل مخسرتك. كله يبرتن كله مسرطن، حرارة عيد كله خرب. كله حاسب بعد كده كده، شو هو تقول كده وكده. الحقيقة منتوش كده كده، وش مش منتوش بشر. كل ما تكبر تبقى صعبة، كل ما اكبر اباك، كل ما اكبر ابدك. انا البطل انت كاركت. الحق سلت جماعي لحدف، هواي العدت رجولة الحمد لله. غزلتي بشكل لاب دربنا الدار، كش ترمولي بلا نجي نرمي لكو بلح بلح بلح بلح بلح بلح بلح بلح بلح بلح بلح بلح بلح بلح بلح بلح بلح بلح بلح بلح بلح بلح بلح بلح بلح بلح بلح بلح بلح بلح بلح بلح بلح بلح بلح بلح بلح بلح بلح بلح بلح. يا بوس العين بدموع فضحتيني، تبسين عند العرب والناس نقادة. والله والله لو بالحال تدريني، والله انت تقولين ما يستاهل زيادة. والله والله لو بالحال تدريني، والله انت تقولين ما يستاهل زيادة. في الناس معطى وانا ما حرم، كل مبرد سبده وانا تبده يمغله. ويا لا لا لا له يا لله يا لله يا الله. يا لا لا لا له يا لله يا لله يا الله. بلح بلح بلح بلح بلح بلح بلح بلح. كل جياك اني من شكلك واضح مش من هنا، شخطاري موت وسطنا غدك مشاري مو وشوى. بنعملوا الدوا حتقلكش السوا، حتقلكش اساسا انا مولود عالنوا. هيبي جنج عالدور اسكندرية الزوم، بكرة ايجي نشوف هنا هيبو حمل، هنا هيبو لعب. من حبيبكو مين بتحيوا مين؟ مفيش لويلتي قلتلك حقو دين، قلتلك حسودين. شوفكو بعيني التانية بوبو المريخ. طاير طاير طاير طاير غيري مغرس وعي شاي، غيري مغرس وقصاي. سحر حالك انا البايس، جبنا فاضية لبنا رد، جبنا عمرا النية صف. مقتلين مضربهاش، مضربهاش غير طبقات. الحق سلت جماعي لحتف، هواي العدد رجولة بحمد الله. بغضبتي مشكل لعب ضربنا الدعب، بيشموا لي بلا نجين الملك وبلح بلح بلح بلح بلح. حصريا على موقع djkimo.com. بلح بلح بلح بلح بلح بلح بلح بلح بلح بلح بلح بلح بلح بلح.